الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو من شيء فليتحلله منه اليوم، من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري والترمذي. وقال في أوله: رحم الله عبدا كانت له عند أخيه مظلمة في عرض أو مال. الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو من شيء. من كانت عنده مظلمة، المظلمة جمع المظالم، وهي ما يحتمله الإنسان من الظلم، ما يحتمله الإنسان من الظلم. قال عليه الصلاة والسلام: من عرض أو من شيء. وقوله من شيء إفادة العموم، يعني أي كانت هذه المظلمة، وهي في ثلاثة أمور: العرض الذي ذكره صلى الله عليه وسلم، يعتدي على عرض الإنسان فيسبه أو يغتابه، والأمر الثاني الوقوع في ماله، الأخذ من ماله بغير حق، فهذا أيضا من الظلم، والأمر الثالث المتعلق بالنفس، هذه التي تكون فيها المظالم، وهي التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. فالدماء محرمة، هذا لأنها اعتداء على النفس، تعتدي عليه بالقتل ولا بالجرح ولا بالإذاية، هذا ظلم. والاعتداء على المال بأخذه بغير حق، والاعتداء على العرض كغيبته وسبه واحتقاره ونحو ذلك، الاستهزاء به، فإن هذا يتعلق بالعرض. فالمظالم تكون في هذه الثلاثة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عرض أو من شيء، أو من شيء، يعني يدخل فيها الاعتداء على المال والاعتداء على النفس. قال عليه الصلاة والسلام: فليتحلله منه اليوم. يعني هذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لكل إنسان ظلم أخاه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: تحلل من أخيك اليوم قبل يوم القيامة، تحلل منه اليوم ما دام حيا وأنت حي، فتحلل منه اليوم. والمراد بقوله فليتحلله، يعني يسأله بأن يجعله في حل، تذهب إلى هذا الذي ظلمته وقال: يا أخي اجعلني في حل، بأن يسقط حقه وأن يعفو عنك، يعفو عنك عن تلك المظلمة ويسقط حقه فلا يطالب به. فهذا هو التحلل، تذهب إلى من ظلمته فتسأله بأن يجعلك في حل، بأن يعفو عنك أن يسقط حقه. والنبي صلى الله عليه وسلم في الأول ذكر الاعتداء على العرض أو شيء لتعم كل المظالم، فقال فليتحلله، يعني يتحلل من تلك المظالم. إذا كان الأمر يتعلق بالنفس، اعتدى عليه في نفسه، فكيف يتحلل منه؟ يذهب إليه يطلب العفو ولا يمكنه منه، الأمر الذي يكون فيه القصاص يختص منه به، وإذا كان فيه دية التي ليس فيها قصاص فيعطيه الدية أو يعفو الآخر عنه ويسقط حقه. هذا التحلل فيما يتعلق بالاعتداء على النفس. أما ما يتعلق بالاعتداء على المال، فإن التحلل يكون بعفو هذا الذي ظلمته وأخذ ماله بغير حق، أو ارجع المال إليه، ترجع المال إليه فتصلح الأمر الذي أخطأت فيه واعتديت فيه، فترجع المال إلى صاحبه. إن كان صاحب المال معلوما، أخذت مال لإنسان تعرفه وهو معلوم وحي، ترجعه إليه، وإن كان ميتا فترجع المال إلى ورثته، لأن ذلك المال صار تركة، فإذا مات الإنسان الذي أخذت ماله فتعطي المال لورثته يقتسمونه. وأحيانا قد يعتدي الإنسان على شخص لا يعرفه فيأخذ ماله بغير حق، ثم إذا أراد أن يتوب ويصلح الخطأ لا يجد الإنسان الذي يعطيه المال، لا يعرفه، فهنا يتصدق به بنية أن يصل الأجر إلى صاحبه، يتصدق بذلك المال بنية أن يصل الأجر إلى صاحبه الذي أخذه منه بغير حق. وأما ما يتعلق بالتحلل من المظالم المتعلقة بالعرض، كالذي شتم إنسانا ولا ذكره في المجالس بسوء ولا اغتابه، فإن هذا مما يتحلل منه أيضا. إن كان الإنسان الذي مثلا اغتبته يعلم، قد علم بأنك تتكلم فيه في المجالس بغير حق، وربما تبهته، فإنك تأتيه وتتحلل منه. قال أنا أخطأت منك. هذا إذا علم أنك تكلمت وقد اغتبته فتأتيه وقال أنا اغتبت وقعت في عرضك ووقع مني كذا وأنا جئت وتحلل بأن تجعلني في حل فتذهب إليه. وفي حالة ما إذا كان هذا الإنسان لا يعلم، قد يغتاب الواحد إنسانا والآخر لا يعلم به أصلا، لا يعلم بأنه قد تكلم به في المجالس، فهنا من العلماء من قال أنه نعم أيضا يذهب إليه بشرط لا يخاف أن تقع مفسدة أكبر. إن خاف أن تقع مفسدة أكبر قال فلا يذهب إليه، وإنما يستغفر له ويثني عليه في المجالس التي كان يغتابه فيها. وكذلك الحال بالنسبة ما إذا تكلم في إنسان، فإن بعض أهل العلم وهو لا يعلم بأنه قد تكلم فيه ولا اغتابه ولا انتقصه في المجالس، فمن أهل العلم من يقول إنه لا حاجة للذهاب إليه من ابتداء، لا تذهب إليه ما دام لم يعلم بأنك قد اغتبته فلا تذهب إليه، لكن ما عليك إلا أن تستغفر له وتحرص على أن تثني عليه في المجالس التي كنت تغتابه فيها. هذا هو إصلاح الخطأ. قال لا داعي لأن تذهب إليه ما دام هو لم يسمع ولم يعلم بأنك قد اغتبته وانتقصته في المجالس، فقالوا تثني عليه في المجالس التي كنت تقدح فيها وتستغفر الله جل وعلا له. فهكذا يكون التحلل من المظالم في الدنيا قبل أن يموت الإنسان. قال فليتحلله، وقبل أن يموت الإنسان الذي اعتديت عليه في بعض الأحوال كما يتعلق بالعرض وكذلك بالنفس، فإن التحلل يكون من هذه المظالم التي تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم ومن شيء، بالإضافة إلى العرض المال والاعتداء على النفس أيضا. قال عليه الصلاة والسلام من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. قال فليتحلله متى؟ يعني يبادر إلى أن يتحلل من إنسان الذي ظلمه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، يعني لا يكون في لا تكون ثمة أموال لتدفع بها الحقوق، وهذا المراد به يوم القيامة. المراد به يوم القيامة، فإن يوم القيامة ليس مجالا للتحلل ولا ثمة أموال تدفع لأجل أن يعفى، لا، وإنما يوم القيامة حسنات وسيئات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته. يعني هذا الظالم إذا لم يتحلل من الإنسان في الدنيا قبل هذا اليوم الذي ذكره صلى الله عليه وسلم، يأتي يوم لا دينار ولا درهم، فإن يوم القيامة المظلوم يقتص منه ويأخذ منه الحسنات. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن كان له عمل صالح، يعني عمل صالح أثيب عليه وكانت له حسنات على ذلك العمل الصالح، فإن المظلوم يأخذ من حسناته. قال عليه الصلاة والسلام وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. فإذا جاء المظلوم ليأخذ الحسنات ممن ظلمه، لكن الذي ظلمه ليس عنده حسنات، فالمظلوم تؤخذ من سيئاته وتنقص من سيئاته وتعطى لمن ظلمه وتلقى عليه، ثم مآله إلى شيء إلى النار، لأنه ما دام ليس عنده حسنات فزيد بعد ذلك في سيئاته فإنه يدخل النار والعياذ بالله. فانظر إلى عظم الظلم، وهذا من عدل الله عز وجل يوم القيامة. لكن الإنسان يحرص يا إخوة على أن يتحلل من المظالم في حياته. وقد يسأل إنسان يقول إني ظلمت في حياتي أناسا ثم ماتوا ولما جال للتحلل منهم فماذا أصنع؟ الإنسان إذا تاب توبة نصوح من الظلم، حتى وإن مات الإنسان الذي ظلمه ولا يجد مجالا لأن يتحلل منه في الدنيا، فإنه يرجى أن الله عز وجل يوم القيامة إن صدق هذا الظالم في توبته إلى الله عز وجل أن يرضي المظلوم يوم القيامة. الله جل وعلا يرضي ذلك المظلوم يوم القيامة، فلا يأخذ من حسنات لهذا الظالم ولا تطرح عليه من سيئاته. فلذلك الإنسان حتى وإن فاته التحلل ولكن بقي هو حيا وندم وتاب توبة النصوح فإنه يرجى له الخير، وما عليه إلا أن يصدق في توبته ويكثر من الاستغفار له ولمن ظلمه. ثم قال وعن أبي هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، رواه مسلم والترمذي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أتدرون ما المفلس؟ فأجاب الصحابة عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى اللسان العربي وذكروا له معنى المفلس، فقالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، يعني من لا فلوس له، وهذا بمقتضى اللسان العربي واللغة، فأجابوه بهذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم المفلس حقيقة: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، يعني يأتي بحسنات، يأتي بحسنات تكون له يوم القيامة حسنات عظيمة على هذه العبادات. قال: ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، يعني يأتي ظالما للناس. هذه كلها مظالم على اعتداءات على العرض على النفس، ظلم الناس، فيأتي ظالما للناس لم يتحلل من تلك المظالم في الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فجميع الذين ظلمهم يأخذون من حسناته. طيب إذا انتهت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، وبعض الناس ما زال يطالب بمظلمته، فإنه يؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه، وإذا طرحت عليه فإنه يطرح في النار لأنه لا حسنة له. ثم قال رحمه الله: وأنا بعثمان عن سلمان الفارسي وسعد بن مالك وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن مسعود حتى عد 6 أو 7 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إن الرجل لترفع له يوم القيامة صحيفته حتى يرى أنه ناج، فما تزال مظالم بني آدم تتبعه حتى ما يبقى له حسنة ويحمل عليه من سيئاتهم. رواه البيهقي في البعث بإسناد جيد. يقول إن الرجل لا ترفع له يوم القيامة صحيفته، ترفع له صحيفته ويرى بأنه ناج لأنه يرى فيها حسنات كثيرة. الآن لما ترفع له الصحيفة يرى فيها حسنات كثيرة، فيرى نفسه بأنه نجا من النار، لأن في الموازنة إذا وزنت الحسنات على السيئات وكانت السيئات أعظم ورجحت كفة أو كانت الحسنات أقول أعظم ورجحت كفة الحسنات، فإنه ينجو من النار، فيرى لكثرة الحسنات في صحيفته أنه ناج من النار. قال: حتى يرى أنه ناج، فما تزال مظالم بني آدم تتبعه حتى ما يبقى له حسنة. كيف تتبعه المظالم؟ كل واحد ظلمه يأخذ من حسناته، كل واحد ظلمه يأخذ من حسناته، هذا يأخذ من حسناته بقدر المظلمة، والآخر يأخذ بحسناته بقدر المظلمة، حتى ما تبقى له حسنة، تلك التي رآها في الصحيفة ورأى بأنه ناج بما رأى فيها من عدد الحسنات. قال: حتى ما يبقى له حسنة ويحمل عليه من سيئاتهم، هذه في حالة إذا بقيت المظالم ولم يقضى عليه بعد ولم تكن له حسنة، فيؤخذ من سيئات من ظلمهم وتطرح عليه، ثم بعد ذلك يكون في النار لأنه لا حسنة له، وإنما عليه سيئات عملها هو وسيئات من تحملها عمن ظلمه، ولا شك أن هذا يكون خاسرا يوم القيامة، والله المستعان. صلى الله جل وعلا السلامة والعافية، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.